البخاري رحمه الله تعالى لما ذكر التبويب ذكر فيه حديثا واحدا متقاربا في المعنى من حديث أسماء وحديث عبد الله بن مسعود وحديث سهل وحديث أبي سعيد الخدري من طريق أربعة من الصحابة رضوان الله عليهم. وفي هذه الأحاديث جملة مسائل. المسألة الأولى وهي محل استشهاد البخاري رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من أمته من يمشي القهقرة ويرتد على عقبيه فيعاقب يوم القيامة بالفضيحة أمام الملأ فيرد عن حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا الحديث دليل على أن المسلم يجب عليه أن يخاف الله عز وجل وأن لا يأمن على نفسه. وقد ثبت أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وقد كان بعض السلف رحمه الله تعالى ما قرأ هذا الحديث ولا سمعه إلا بكى فيقول لا أدري من أي الفريقين أنا ولا من أي السبيلين يسلك بي. فالمسلم لا يأمن على نفسه الفتنة ولا يجزم لنفسه بالهدى، فما دامت نفسه لم تخرج فإنه غير مأمون. لذلك فإن ابن مسعود رضي الله عنه كان يكثر من قوله اقتدوا بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، وهذا حق، فإن الحي مهما بلغ علمه وكثر عمله وظن بنفسه الظن فإنه غير مأمون عليه الفتنة. وقد أجمع أهل العلم رحمهم الله تعالى على أنه ما من أحد معصوم إلا أنبياء الله عز وجل، وأن عصمة أنبياء الله عز وجل متعلقة بالتبليغ، تبليغ الرسالة وأداء الأمانة والكبائر، وأنه يمكن أن يقع منهم صغائر الذنوب كما قرره غير واحد ومنهم الشيخ تقي الدين. ومن عدا أنبياء الله عز وجل فما من أحد قط مأمون عليه الفتنة، بل ولا يشهد له بجنة ولا بنار قطعا. المسألة الثانية في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر في الحديث الثاني حديث عبد الله أن الذين يردون عنه قال فأقول أي ربي أصحابي. وكلمة أصحابي هذه تحتمل معنيين، تحتمل الصحبة العامة سواء أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يدركه، أي أنه من المؤمنين، وتحتمل أنه يكون ممن أدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليس في ذلك منقصة على الصحابة رضوان الله عليهم ولا غضاضة من عدالتهم، فإن الأمة قد أجمعت على عدالة الصحابة رضوان الله عليهم، ولكن هؤلاء الذين بين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يردون عن حوضه هم الذين ارتدوا، وإنما سماهم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابا له بالمعنى العام. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أصحابي 12 منافقا. فسمى بعض من أدركه من أصحابه، ولكن المعنى الخاص الذي له فضل الصحبة إنما هم الذين آمنوا به وماتوا مؤمنين. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض من أدركه: لا تؤذوا أصحابي. فكلاهما أدركه ورآه وجالسه، ولكنه خص أولئك الذين آمنوا به ولزموه وسبقوا إلى الإيمان أن خصهم من أصحابه بقوله: لا تسبوا أصحابي. فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فالمقصود بهذا أن كلمة أصحابي بالمعنى العام إما من آمن مطلقا رأى النبي صلى الله عليه وسلم، أو بالمعنى العام من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد أو فسق على قول تفسير بعض الشراح. وهنا مسألة، فإن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الإصابة لما عدد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن ممن جالس النبي صلى الله عليه وسلم فئام ممن ارتد أو كان قد نافق، قال: ولا يعلم لأحد من هؤلاء رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نقل للحديث، ولا تفقه وإفتاء في شيء من العلم مطلقا، فإن العلم إنما نقل عن العدول. وفي سنن ابن ماجة من حديث وفي سنن ابن ماجة بدون تاء وفي سنن ابن ماجة من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينقل هذا العلم من كل خلف عدوله. وفي هذا دليل على تعديل صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: سترون بعدي أمورا تنكرونها. وقال عبد الله بن زيد: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذا الباب أتى به البخاري وجعله في جملتين. الجملة الأولى قوله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: سترون بعدي أمورا تنكرونها. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المرء كلما طال عمره وبعد عهده عن عصر النبوة فإنه سيرى شيئا ينكره. وقد جاء أن أنس رضي الله عنه قال: لم يبق مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا الصلاة. فاستنكر أنس رضي الله عنه كثيرا من تعامل الناس وكثيرا من عباداتهم. ومن أعظم ما يستنكر أن تستنكر العبادات، فهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حينما كان واليا على الكوفة، وكان بيت عبد الله بجانب المسجد، فسمع أقواما يقول بعضهم لبعض: سبحوا 100 فيسبحون، ثم كبروا 100 فيكبرون، ثم يقول: هللوا 100 فيهللون 100. فخرج عليهم عبد الله بن مسعود غضبان شديد الزعل، فقال: ويلكم، هذه ثياب النبي صلى الله عليه وسلم لم تبلو، وهذه آنيته لم تكسر، وأحدثتم في دين الله ما لم يشرع الله. إن أول ما يستنكره المؤمن العاقل الصادق العالم بالله عز وجل وبشرعه هو استنكار البدع والمحدثات. وإن المؤمن حقيقة ما يحزن على شيء كحزنه أن يرى بعضا من المسلمين يقع في شيء من هذه المحدثات، يصرف دعاء لغير الله عز وجل، أو عملا مما يجب إفراد الله عز وجل به إلى غيره. وقد جاء أن مالكا، أعني مالك بن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة، جاء أنه قد قال: من أحدث بدعة ورضيها فقد زعم أن محمدا قد خان الرسالة. لما؟ لأنه إن رضي بدعة فمعناه أنه يقر بأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم لم يتمم الرسالة ولم يكملها، فما دام لم يكمل الرسالة فقد خانها، لأن الله عز وجل قد أنزل على محمد: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن الأمر الأول مما ينكر إنكار البدع والمحدثات. والأمر الثاني مما ينكر أن ينكر المرء انفتاح الدنيا وإقبال الناس عليها. ولذلك جاء عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أنه قال: لقد رأيتنا ونحن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نرجو أن نثاب على أعمالنا، ثم فتحت علينا زهرة الدنيا وإنا لنخشى أن تكون أعمالنا قد عجلت إلينا. وهذا الحديث رواه البخاري في الأبواب الأولى من الصحيح. فالمقصود أن انفتاح الناس في الدنيا مما تنكره قلوب المؤمنين حقيقة، لأنه من غمس أحد في الدنيا إلا وأعرض عن الله عز وجل ونسي بعضا مما يوجبه الله عز وجل عليه. ومما ينكره الناس أيضا ما ينكرونه من أحداث ووقائع في الكون، فإنه في آخر الزمان تحدث وقائع وأفعال تنكر، وسيمر معنا شيء من ذلك بمشيئة الله عز وجل. قال البخاري: وقال عبد الله بن زيد رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذه الجملة الثانية كأن البخاري جعلها جوابا للسؤال الذي يفرض، أنه إذا رأيت أمرا تنكره فما الذي تفعله؟ فكأنه أجاب بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد دلنا على أن نصبر حتى نرد إلى الحوض. ولذلك جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو من أكثر الصحابة نقل عنه في هذا الباب، لأنه قد كان واليا على الكوفة وكانت أوائل المحدثات والفتن قد خرجت من الكوفة كما لا يخفى على الجميع، فلذلك كان كلامه في هذا الباب أكثر من كلام غيره من صحابة رضوان الله عليهم. كان ابن مسعود يقول: عليكم بالأمر الأول، عليكم بالأمر الأول فقد كفيتم. فإذا أردت الهدى والنجاة والفلاح فعليك بالأمر الأول، أي اصبر على طاعة الله عز وجل، واصبر على الاستنان بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا هو السبيل السالك بطاعته والفوز جل وعلا والأمن من الفتن. وقد جاء في حديث عبد الله بن عمرو أو غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل عمل شرة، بالتشديد، ولكل شرة فترة، فمن كان فترته على السنة فقد اهتدى. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن لكل عمل حماسا، أن المرء يكون في فترة من عمره أو لحظات من حياته يتحمس لشيء معين، من أعظمها طاعة الله عز وجل، وأنه بعد هذا الحماس سيفتر وستقل طاعته أحيانا، وأن من كان حال فتوره وحال خوره على السنة فقد اهتدى. كثير من الناس يقبل على الله عز وجل وعلى كتابه، ثم بعد ذلك يشغل بعرض الدنيا ويشغل بمشاغلها فتقل طاعته بعدما كان مقدما، ويضعف قيامه لليل بعدما كان حاضرا، وينسى كثيرا من الآيات التي حفظها بسبب انشغاله في فتنة الدنيا. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، ولكن الواجب أن المرء يصبر على حد أدنى لا يجاوزه، وأن يستمر على نهج دائم يحرص على ألا يتركه أبدا في طاعة الله عز وجل. لذلك كانت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين تجعل لها حزبا من القرآن في كل يوم، فمهما شغلت من أشغالها لا يمكن أن تنام ليلها حتى تقرأ هذا الحزب. وقد كان الأئمة كأحمد وغيره يقولون إن الذي يترك السنن الرواتب، وهي أهم السنن التي يصليها المرء بعد الوتر، رجل سوء لا تقبل شهادته. وقد أقر الشيخ تقي الدين هذا الكلام ووجهه توجيها حسنا. فالمقصود أن المرء يجب عليه أن يحرص على أقل السنن، ولنقل هي السنن الرواتب، وأن لا يدعها قدر استطاعته وما أمكنه فعلها. قال البخاري: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا الأعمش قال حدثنا زيد بن وهب. هنا مسألة، المحدثون إذا ذكروا حدثنا يحذفون كلمة قال، يحذفون كلمة قال، وجمهور المحدثين على أنه لا بد حال القراءة من إثباتها، وإن كان بعض المغاربة قد ألف رسالة في أنه لا يلزم الإتيان بقول قال، فتقول الأعمش حدثنا الأعمش حدثنا زيد من غير قال، ولكن جمهورهم على أنه لا بد من إتيانها ليكون الكلام مستقيما عربيا على لسان مستقيم. قال: سمعت عبد الله قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم إما للأنصار، وأن الأنصار سيرون أثرة أي شحا وحرصا على الدنيا يأخذها الناس دونهم، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها لعموم الصحابة أو عموم المؤمنين. والأولى حمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم على عمومه من غير إلغاء لخصوصه، بمعنى أننا نقول إن أنصار النبي صلى الله عليه وسلم هم أولى من يدخل في هذا الحديث، ولكن الحديث عام للناس جميعا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون أثرة، أي سترون الناس لا يؤثر، يكونون حريصين على الدنيا جامعين لها، لا يعطونكم منها شيئا، بل تمنعون أشياء منها كثيرة، وأنكم سترون أمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا إذا رأينا هذا الشيء؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. يعني إذا رأيتم هذا الأمر من ولاة أمركم فالواجب عليكم أمران: الأمر الأول أن لا يكون هذا الضيم والظلم الذي حدث منهم سبب في عدم أدائكم حق الله عز وجل الذي أوجبه عليكم لهم، فيجب طاعتهم في الولايات الشرعية المحددة لهم، لأن الولي الأمر له ولايات خاصة بينها أهل العلم فيما يسمى بالأحكام السلطانية، كالقاضي أبي يعلى بن فر الحنبلي وأبو الحسن الماوردي، بينوا الولايات الخاصة بولي الأمر التي يلزم طاعته فيها. فهذه الأمور يجب أداء حقه إليه، ومنها على سبيل المثال جباية الزكاة، فيلزم جباية الزكاة وإعطاؤها له وإن كان عنده أثرة، حتى لقد قال المالكية: إن من جاءه الساعي أي مندوب الإمام ولم يعطه الزكاة فإنها لا تجزئه، فيلزمه أن يبذل بدل تلك أخرى ويعطيها الساعي. وقول النبي صلى الله عليه وسلم واسألوا الله حقكم تحتمل معنيين. المعنى الأول أي اسألوا الله عز وجل، اسألوا الله عز وجل أن يعدلوا فيكم وأن يقوموا فيكم بحق الله عز وجل، وهذه علامة لخيرية الوالي والمولى عليه، فإنك إذا رأيت المرء يدعو لولي أمره فإنها علامة خيرية فيهما معا. وقد جاء في الحديث خيارهم الذين يصلون عليكم وتصلون عليهم، أي تدعون لهم ويدعون لكم. فدعاء المرء لولي أمره بالصلاح والعدل وأن يكون عادلا موفقا مسددا، هذه من السنة ولا شك، علامة خيرية في الاثنين معا. وما زال الأئمة يحرصون على الدعاء لولي الأمر بالصلاح والتوفيق للعدل بين الرعية. وقد قال الفضيل بن عياض كما هو معلوم عند الجميع: لو كان لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان، لأن في صلاحه صلاح الناس جميعا. وقد روى ابن أبي الدنيا أن الحسن البصري قال: إننا لندعو الله عز وجل من كذا وكذا سنة فنقول: اللهم ولي علينا خيارنا واكفنا شر شرارنا. قال: فإن أجيب دعاؤنا فالله مستعان، وإن لم يجب دعاؤنا فالعيب فينا في الثنتين. بمعنى أنه يقول إن دعاءنا الله عز وجل اللهم ولي علينا خيارنا واكفنا شر شرارنا، إن أجيب دعاؤنا فمن ولي هو خيرنا، فهذا يدل على ضعف فينا. وإن لم يجب هذا الدعاء وكان خير ليس كذلك مولى، فإن العيب فينا إذ لم يستجب دعاؤنا، مما يدل على نقص فينا. فلذلك كان السلف رضي الله عنهم يجتهدون اجتهادا تاما في هذا الأمر. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد عن عبد الوارث عن الجعد عن أبي رجاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. أهل العلم رحمهم الله تعالى وخصوصا أهل السنة يعنون دائما في ذكرهم كتب الاعتقاد تحذيرهم من الخروج على ولي الأمر، لأن هذا كان أول فتنة حدثت في الإسلام، كانت أول فتنة حدثت في الإسلام هي الخروج، فتنة عامة أعني بالفتنة الفتنة العامة، الخروج على ولي الأمر على عثمان بن عفان رضي الله عنه. ثم تتابعت هذه الفتنة في عهد علي ومعاوية ومن بعدهم، حتى لقد قال الإمام أحمد أن أهل البدع اختلفوا في بدعهم واتفقوا على الخروج بالسيف. لذلك فإنك تجد أهل السنة وحدهم هم الذين يعنون بهذا الباب بالخصوص، ودائما يحذرون من الخروج بأنواعه. وقد جاء في شرح هذا الحديث عند ابن حجر وغيره أن قول النبي صلى الله عليه وسلم من خرج من السلطان عامة أوصاف ليست عامة أشخاص، لأن من تفيد عموم الأشخاص أيضا، فعامة في أوصافها، سواء كان الخروج بالامتناع عن الأمر أو الخروج بالعصيان أو الخروج بالسيف أو غير ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خرج من السلطان شبرا، مما يدل على أن الخروج على درجات، فبعضها فيها مقاتلة وبعضها لا مقاتلة وكلها سوء. بل قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من خرج فقد مات ميتة جاهلية. قالوا: ومعنى كونه مات ميتة جاهلية أنه شابه أهل الجاهلية حال موتهم، فمن المعلوم أن أهل الجاهلية لم يكونوا يدينون بولي أمر، وإنما يدينون لأعراف قبلية وقوة السيف فقط، ولم يكن العرب يدينون لرجل بعينه. فهذا معنى مات ميتة جاهلية. وقيل بل مات على غير هدى، بل مات على غير هدى، فإن الذي يقابل السنة هو الجاهلية، فكانت على حقيقتها، مات ميتة جاهلية أي على حقيقتها. نعم. وهنا مسألة، أنه في صدر الإسلام حدثت بعض الفتن التي ماج فيها بعض الصالحين ودخلوا فيها إما بتأويل أو خطأ، وأن من عصمه الله عز وجل ووفقه منهم فتدارك فتاب حكى عن نفسه أشياء كثيرة. فمن ذلك ما حدث في فتنة ابن الأشعث حينما خرج على ولاة بني أمية، فقد كان ممن خرج معه الحسن البصري، وقد صح عن الحسن أنه قال أنه ندم على خروجه ذاك ندما شديدا، وأنه ما زال يستغفر الله عز وجل من ذلك الذنب الذي أذنبه، وأنه قال كلمة جميلة، قال ما حدثت في الإسلام فتنة إلا كان أسرع الناس إليها ثلاثة: الشعراء والخطباء وأصحاب السيف. فإنه إذا حدثت فتنة ففي الغالب أن أول من يبادر لها الشعراء، لأنهم أهل البيان والفصاحة، والخطباء لأنهم منظور إليهم ومرجو منهم الكلام، وأهل الفتوة والسيف. لذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي أن البيان يكون ملازما للنفاق أحيانا، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: البيان شعبة من النفاق، والبذاذة أي سهولة اللباس وعدم التجمل والرونق الزائد في اللباس، قال: والبذاذة والعي شعبتان من الإيمان، والحديث عند الترمذي وحسنه. فالمقصود من هذا الكلام أن من كان فصيحا في لسانه ذا بيان فإنه يتبعه الناس ويتأثر بكلامهم، فربما صدر منه كلام يكون غير مقتنع به وإنما لأجل الناس. ولذلك يقول ربنا جل وعلا: والشعراء يتبعهم الغاوون. نعم. ثم ذكر بعد ذلك حديث أبي النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن الجعد بن أبي عثمان قال حدثني أبو رجاء العطاردي قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني ابن وهب عن عمرو عن بكير عن بسر بن سعيد عن جنادة بن أبي أمية قال: دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض، قلنا: أصلحك الله، حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. هذا الحديث كالحديث الذي قبله إلا استثناءه في الأخير حينما قال: وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. ففي هذه الجملة تأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم على أنه لا تجوز الطاعة في معصية الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أمر على قوم رجلا فكان معهم فلفلات فأوقدوا نارا فقال لبعض من كان معه: ارمي نفسك فيها، إما لغضب قالها أو من باب المزاح ونحوه. فتردد ذلك الصحابي رضي الله عنه في إيقاع نفسه فيها، ثم امتنع منه. فلما قدموا المدينة أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو دخلتها ما خرجت منها أبدا. وذلك أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق جل وعلا، فلا يجوز طاعة أي امرئ كائنا من كان، أبا، واليا، مديرا ونحو ذلك، في معصية الله عز وجل. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وانظر لهذه الجملة حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفرا وبواحا، أي واضحا صريحا، عندكم من الله فيه برهان. وعندكم من الله فيه برهان لها معنيان: المعنى الأول أنه واضح جلي كل الناس يرونه ويستطيعون أن يشهدوا عليه، ليس خاصا. والأمر الثاني أن عندكم من الله فيه برهان على الكفر، مما يدل على أنه على أن التسارع في التكفير ورميه ذات اليمين وذات الشمال ليس من شرع الله عز وجل في شيء، وخاصة إذا رتبت عليه أحكامه قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عرعرة قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن أسيد بن حضير أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، استعملت فلانا ولم تستعملني. قال: إنكم سترون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني. في هذا الحديث زيادة أن رجلا أتى النبي فقال: استعملت فلانا ولم تستعملني. هذه الجملة فيها مسائل. المسألة الأولى أنه لا يشرع للمسلم أن يسأل العمل والإمارة، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من سأل الإمارة والعمل فإنه حري أن لا يوفق فيها، لأنه يوكل إلى نفسه. الأمر الثاني أن المرء قد يصرف عن العمل أو الشرف الذي يرجوه ويظن أنه ضرر عليه وإنما هو خير له. وقد جاء في حديث عظيم عجيب عن ابن مسعود موقوفا وهو الأصح ولا يصح مرفوعا، أنه قال: إن الرجل ليهم بالعمل ذي الشرف أو الزواج أو التجارة فيصرف عنه فيصيب الهم ذلك المرء، فيقول: إن فلانا قد تكلم فيا، وإن فلانا قد وقع فيا. قال ابن مسعود: وإنما هو الله عز وجل أراد أن يصرف عنه السوء. لقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المرء بطبعه محب للشرف، محب أن يكون مقدما عند قومه، وأن يكون عزيزا منيعا، وأن يكون هذا المرء ممن يشار له بالبنان. ولكن في نفس الوقت بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا فتنة وإضلال له، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من ذئبان جائعان أرسل في غنم هما أفسد من محبة المرء للمال والشرف. إن محبة المرء لماله وشرفه أو لجمع المال والمكاثرة فيه والتقدم في الشرف والعلو فيه يكون فتنة عليه في دينه. فلذلك تجد كثيرا من الناس يقدم من التنازلات ويفعل من الأعمال الشيء الكثير لا لشيء إلا لينال به شرفا. وقد ثبت في الصحيح أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبي قد زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته. فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها إليها. فانظر كيف أن هذا الرجل قد زوج ابنته وموليته من ابن أخيه من غير رضاها، لا لشيء إلا ليكتسب من هذا الزواج شرفا وليرفع به خسيسته. فانظر كيف أن بعض الناس قد يخسر بنيه لا لشيء إلا لأجل شرف أو مال، وهذا حتى في عهد الصحابة رضوان الله عليهم. فلذلك أقول إن محبة المرء للشرف ومحبته للمال فتنة، وتجعل المرء يقع في كثير من المحاذير، وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم منها. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: هلاك أمتي على يدي أغيلمة سفهاء. معنى هذا التبويب أن هلاك الأمة ليس طبعا قول البخاري أو قول النبي صلى الله عليه وسلم هلاك أمتي ليس الهلاك التام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه ثلاثا كما لا يخفى على الجميع، ومنها أن لا يهلك الله عز وجل هذه الأمة بسنة عامة، فأعطي هذا السؤال أو أعطي هذا السؤال، فأمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تهلك كاملة تامة، بل الخير فيها باق إلى قيام الساعة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم إلى قيام الساعة. فمقصود النبي صلى الله عليه وسلم من قول هلاك أمتي أي الهلاك النسبي وهو الضعف أو الهلاك في مكان دون مكان ونحو ذلك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم على يد أغيلمة سفهاء تحتمل معنيين أيضا. المعنى الأول أن يكون المقصود بالأغيلمة ما كان من ولاة بني أمية كما سيأتي في حديث أبي هريرة بعد قليل، إذ في عهد بني أمية حدثت الكثير من الفتن وغيرت كثير من معالم الدين، وإن كانت ولا شك في ذلك الزمان خير من الأزمنة التي بعده، لكنه كان التغير مبكرا بحضور الصحابة رضوان الله عليهم، وما كان في عهد الحجاج وما قبله وما بعده من الأشياء الكثيرة التي تنكر لا يخفى على أحد. والمعنى الثاني وهو معنى صحيح أيضا أن يكون الهلاك دائما في هذه الأمة والإفساد لهذا الدين يكون عن طريق الشباب والأغيلمة أحداث السن. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تزال هذه الأمة بخير ما أخذوا العلم عن الأكابر. قال ابن المبارك: أكابر السن والعلم. إن كون المرء كبير سن علامة وقرينة على التوفيق والسداد والهدى للرشاد بأمر الله عز وجل. ولذلك جاء من حديث الذي سبق من حديث ابن مسعود، وجاء من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة مع أكابركم، البركة مع أكابركم. فلذلك المرء يحرص دائما وخصوصا في جانب العلم أن يحرص على أن يأخذه من أهله ممن بلغ في العلم قدرا ونال منه حظا واسعا. ومن علامات كونه من أهل العلم أن يكون قد بلغ من العلم من السن سنا عاليا. لذلك فإن الخطيب البغدادي، وقد نقلها، هي ليست منه وإنما نقلها في الحقيقة من كلام عبد الله بن مسلم بن قتيبة الذي يسميه الشيخ تقي الدين بجاحظ أهل السنة، فإن ابن قتيبة قال في كتابه المسائل نصيحة لبعض الناس، يقول: ولا تجعل شيخك شابا وإن كان مسند عصره وإمام وقته، فإن الشاب لا يؤمن عليه الهوى ولا تؤمن عليه الفتنة، لا يؤمن عليه الهوى ولا تؤمن عليه الفتنة. والرام هرمزي في المحدث الفاصل عقد بابا في أن المرأة لا يحدث إلا بعد أن يبلغ الأربعين من عمره، وقد جاء في مناقب الإمام أحمد لأبي الفرج بن الجوزي أن عبد الله بن الحجاج قال: دخلت بغداد سنة 203 من الهجرة فسألت عن أحمد فقالوا: هو في بيته معتزل لا يحدث. قال: فذهبت إلى خراسان ثم جئت من قابل فسألت عن أحمد فإذا هو في جامع المنصور أي الجامع الكبير في بغداد يحدث وإذا حلاقته أكبر الحلق. قال أبو الفرج بن الجوزي في المناقب: وفي هذه السنة تم أحمد من عمره 40. فالمقصود أن البركة في هذه الأمة مع أكابرها كبار السن وكبار العلم، لأن كبير السن في الغالب يكون داعي الهوى عنده قد ضعف، والرغبة في الدنيا عنده قد قلت، وملاذ الدنيا وشهواتها قد ذهبت عنه، وقد زادته الدنيا خبرة وعركته أيامها حتى عرف الشيء الكثير. فإن المرء لا يحتاج إلى حافظ ولا إلى عالم فقط، بل يحتاج إلى حكيم يدله. ولذلك جاء في البخاري من حديث من قول ابن عباس رضي الله عنهما في معنى الربانيين، قال: الربانيون حكماء أي يحتاجون إلى أي عندهم حكمة فيضعون الأمور في مواضعها. ثم قال: هم الذين يربون الناس على صغار العلم قبل كباره. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد قال: أخبرني جدي أي عمرو بن سعيد قال: كنت جالسا مع أبي هريرة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ومعنا مروان أي مروان بن الحكم أول خلفاء بني أمية بعد معاوية وابنه يزيد، وأما ابن يزيد خالد فإنه ما تولى إلا بضعة أيام. قال: ومعنا مروان. قال أبو هريرة: سمعت الصادق المصدوق يقول: برد ولا عندي برد شيخ؟ أنا جمعت مدري، ترى النحيف يبرد بسرعة. أنتم باردين؟ تحسون بالبرد؟ زين أشوى، أنا حسست أنا المريض. الله لا يهينك يا شيخ. نعم. قال أبو هريرة: سمعت الصادق المصدوق يقول: هلكت أمتي على يدي غلمة من قريش. طبعا جاء في بعض الروايات مطلقة على يد غلمة من غير تقييد بقريش، والمطلق يحمل على المقيد كما لا يخفى. فقال مروان: لعنة الله عليهم غلمة. لعنة الله عليهم غلمة، لأنهم سيكون عليهم هلاك الأمة. فقال أبو هريرة: لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت، لكنه ما سمى رضي الله عنه. وهذا يؤيد المعنى الذي ذكرت لكم ابتداء، أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: تركت شيئا كثيرا لم أبثه، وعاء كاملا لم أبثه، ولو بثته لانقطع هذا الحلقوم. فلم يسمي شيئا كثيرا، وهذا الذي تركه أبو هريرة ليس من باب كتمان العلم، لأن كتمان العلم يتعلق بالأحكام، وأما الأخبار فإنه لا يتعلق بها كتمان علم مطلقا. نعم. قال عمرو بن سعيد قال عمرو بن يحيى: فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان حين ملكوا بالشام. بن مروان عبد الملك ابن مروان وبنوه من بعده يزيد وسليمان وهشام وغيره. فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان حين ملكوا بالشام، طبعا قال الشام لأن ملك بني أمية كان في الشام، فإذا رآهم غلمانا أحداثا قال لنا: عسى هؤلاء أن يكونوا منهم، قلنا: أنت أعلم. فقول عمرو بن يحيى أنت أعلم تحت من أمرين: إما أن الذي كتم التسمية هو عمرو بن سعيد وكان عالما، أو أنك عالم التنزيل، لأن الحديث تنزيله على الصور ليس لأحد الناس تنزيلها، فلذلك فإن عمرو بن يحيى قال: لا أنزلها على بني أمية، وهنا مسألة مهمة جدا الحقيقة نقع فيها كثيرا، فإنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم العديد من الأخبار في أشراط الساعة الصغرى، ومن نبوآته صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير، وكثير من الناس لمحبته العلم بالغيب، فإن الناس جبلوا على محبة معرفة الغيب واستكشافه وشيء الغريب، ينزل هذه الأشياء على وقائع نزلت في عهدنا، حتى إنه من النكت قبل أقل من بضعة أشهر لما تولى أوباما هذا اللي قال لي بعض الشباب أنه شهر في الإنترنت أنه هو الحبشي الذي يهدم الكعبة، الذي يكون من الأحباش الذي يهدم الكعبة يأتي بجيش، وقد قيل إن فلانا هو المهدي المنتظر، وقيل إن فلانا هو السفياني، وقيل إن الجبل سيحصر، وقيل إن الرايات السود قد خرجت من خراسان وغير ذلك. وقد تتبع بعض المعاصرين من نسب إلى المهدية، يعني ادعى أنه المهدي المنتظر الذي سيكون في آخر الزمان، فعد منهم ممن حفظته لنا دواوين التاريخ نحو من 200 شخص كلهم يدعي أو يدعى فيه أنه هو المهدي المنتظر. وكثير من هذه الأشياء قلت لكم أنها لا تصح، مثل حديث الرايات السود، فالرايات السود لا يصح فيها حديث، حتى قيل إن أول من وضعت في عهد بني العباس حينما جاءوا من خراسان مع جيش أبي مسلم الخراسان، فبثوا هذه الأحاديث المتعلقة بالرايات السود، ثم بعد ذلك نزلها بعض المتأخرين قبل بضع سنوات على أناس بعينهم، وهذا من الجهل ولا شك. إذن الخطأ الأول أن تنزل شيئا من هذه الأحاديث على شيء بعينه، فانظر كيف أن هنا عمرو بن يحيى أبى أن ينزل حديث أبي هريرة على أولئك، بل قال أنت أعلم، يعني جده، هذا واحد. وأشد منه خطأ حينما يكون الحديث ضعيفا، حينما يكون الحديث ضعيفا غير صحيح، فهنا تكون قد بنيت حكما على شيء ليس كذلك. وأشد منه حينما يكون الشيء أو الحديث مكذوبا أو لا أصل له، مثل الكتاب الذي شهر عند كثير من الشباب ويسمونه وعد أظن هرمجدون أو حول هذا الاسم، فإن هذا ليس في كتاب الله عز وجل ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وللأسف أن بعض الشباب لطيبة فيه ومحبة للخير يصدق كل ما يقرأ، وسيأتي معنا أن في آخر الزمان ما يبقى أحد إلا وتأتيه الفتن، وهذه وسائل الاتصال التي انتشرت في عصرنا لعلها من هذا الباب، والله أعلم. نعم، يقول البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب. هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بعد قليل في قصة يأجوج ومأجوج، سنتكلم عنها عند الحديث. ولكن هنا مسألة، أن النبي صلى الله عليه وسلم خص العرب بقوله ويل للعرب، لأن العرب كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يقلون في آخر الزمان، يقلون. ويحتمل أن كونهم يقلون أي تقل عروبتهم وأخلاقهم، فإن أخلاق العرب أخلاق ممدوحة كان يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى أبو عوانة وحسنه النووي مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ورواه الإمام أحمد من حديث عمر موقوفا عليه، ولا يمنع أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله وكان عمر يرسل به إلى الأمصار، أن عمر رضي الله عنه كان يقول للناس في جميع الأمصار، يرسل لأمصار التي فيها العرب في الكوفة ومصر والشام واليمن وغيرها، يقول: اخشوشنوا وتمعددوا، وعليكم بأخلاق العرب، وإياكم وزي الأعاجم. فعمر رضي الله عنه يقول: تمعددوا، ومعنى تمعددوا أي كونوا كجدكم معد بن عدنان. إن معد بن عدنان تميز بثلاثة أمور: الأمر الأول أنه كان فصيحا في لسانه، يتكلم لسان العربية، فلذا يجب على المرء أن يعنى بلسان العرب وأن يتعلمه، فإن في تعلمه أجرا وفي التحدث به أجر، ولا تفهم الشريعة إلا بمعرفة هذا اللسان. ومعد أمر ثاني، كان خشنا في حياته، فلذلك يقولون إن العرب تقول إذا رأت الرجل خشنا قويا فتيا قالوا تمعدد الغلام، أي أصبح قويا وفتيا، فيكون معنى قوله وتمعدد بمعنى قوله واخشوش. والأمر الثالث أن قول عمر رضي الله عنه تمعددوا، أو النبي صلى الله عليه وسلم تمعددوا، أي عليكم بزي معد بن عدنان، فيوافق هذا الجملة التي بعدها وعليكم بزي العرب، فإن معد بن عدنان قد شهر بزي العرب حتى أن العرب بعده كانوا يسمون زيهم بزي معد ينسبونه إليه، ما يدلنا على أن المرء يحرص على لسان العرب وزيهم وأخلاقهم. والعرب زيهم معروف وواضح وبين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث يعني عليه هذا الحديث. وقد جاء في صحيح البخاري أيضا أن عمر رضي الله عنه لما حضرته الوفاة طعن قال: أوصي الخليفة الذي بعدي بالأعراب خيرا، فإنهم بيضة الإسلام. إذن فقول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب، يدل على أنه في آخر الزمان يقل العرب ويكثر غيرهم، وأن العرب هم بيضة الإسلام وحماة الدين، وليس معنى أن أعيانهم هم خير الناس، لا ولا شك، فإنه لا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى، ولكن من حيث الجنس كما قرره الشيخ تقي الدين في كتابه مقتضاء الصراط المستقيم، فإنهم قد قاموا بخدمة هذا الدين ونصر الله عز وجل الدين بهم في أحايين كثيرة، وكلما ضاق الأمر واشتد كان للعرب والأعراب فيه للإسلام نصرا. نعم. قال البخاري: حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهري عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة عن زينب ابنة جحش رضي الله عنهن أنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم محمرا وجهه، كان النبي صلى الله عليه وسلم أزهر، أزهر بمعنى أنه أبيض مشرب بحمرة، فكان إذا غضب صلى الله عليه وسلم كأنما فقئ في وجهه حب الرمان، وكان إذا تغير أو حزن أو خاف، ولا يخاف النبي صلى الله عليه وسلم من غير ربه، احمر وجهه صلى الله عليه وسلم. استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم محمرا وجهه يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وعقد سفيان 90 أو 100 هكذا. قيل: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن ردم يأجوج ومأجوج، ويأجوج ومأجوج من بني آدم، من ذرية حام بن نوح، وهم آدميون مثلنا ولا شك، أشباههم كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسند وغيره، لهم وجوه كالمجان المطرقة، يعني أنوفهم صغيرة مرصوصة كأنها شيئا كأن وجوههم واحد، وأنهم في أبدانهم قصر بعض الشيء. وأما ما جاء في الأخبار المكذوبة الموضوعة أن لهم أذنان يجعل أحدهم أذنا له لحافا والأخرى يجعلها تحته وقاء، فكل هذا مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح منها شيء، بل هم من بني آدم حبسهم بالقرنين في خلف سد بناه حكاه الله عز وجل عنه في سورة الكهف، ويأجوج ومأجوج لا يخرجون إلا في آخر الزمان بعد خروج عيسى بن مريم. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أسماء وغيرها رضي الله عن الجميع أنه إذا خرج عيسى بن مريم خرج بعده يأجوج ومأجوج. لذلك فمن قال من أهل العلم أنهم خرجوا الآن وهم أهل الصين أو أنهم ملل الكفر عموما، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم فتح من ردم يأجوج أي خرج بعضهم في ذلك الوقت، فإن الأحاديث الصريحة الصحيحة تدل على خلافه، وأن خروجهم خروج حقيقي وأن السد سد حقيقي. والله أعلم بمكانه، والله أعلم بزمان خروجهم. فالمقصود أن قول النبي صلى الله عليه وسلم فتح من سد أو ردم يأجوج ومأجوج بمقدار هكذا وحلق سفيان 90 أو 100 بمعنى أنه قد ذهب بعضهم ما يدل على تتابع الفتن، وخروج يأجوج ومأجوج من علامات الساعة الكبرى وليست من علامات الساعة الصغرى. وعلامات الساعة الكبرى على الصحيح أولها خروج المسيح الدجال ثم تتتابع، المسيح ثم عيسى بن مريم ثم يأجوج ومأجوج ثم باقي الساعة ثم باقي العلامات. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذه الفتن يضر بها الناس عموما، وأن العلاج في ذلك بطاعة الله عز وجل، لأنه قال لا إله إلا الله، وأنه إذا هلك إذا جاءت الفتن عمت الناس جميعا الصالح والطالح ولا فرق. قال الشيخ حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري وحدثني محمود قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من أطام المدينة فقال هل ترون ما أرى؟ قالوا لا. قال فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر. بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه الفتن لا تدع بيت مدر ولا وبر إلا دخلته في آخر الزمان وفي عهده عليه الصلاة والسلام. وهذه الفتن قد تكون فتنا معنوية وقد تكون فتنا حسية. فالفتن المعنوية مثل الشبهات، والفتن الحسية مثل ما يكون من زلازل وغيرها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه عندما يأتي المسيح الدجال ويحاصر المدينة ويقف على آطامها أنها ترجف 3 رجفات، فهنا فتنة معنوية عفوا حسية، ترجف المدينة فيأتي زلزال، فيخرج منها كل منافق ومنافقة يخافون، يرون الزلزال فيخافون ويهابون فيخرجون، فلا يبقى في المدينة إلا مؤمن. فلذلك الفتن تأتي للناس جميعا، ولكن الخوف والضير ممن يأمن الفتنة على نفسه. وقد جاء عند الضياء المقدسي أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان جالسا فسمع بعض أصحابه يتذاكرون المسيح الدجال، فسمع بعضهم يقول لو خرج فينا الدجال لضربناه بالنعال، فغضب رضي الله عنه وقال والله لو خرج في بابل، عبد الله بن مسعود في الكوفة، قال لو خرج في بابل لاشتكيتم الحفاء من سرعة ذهابكم إليه. فالمؤمن دائما يخاف الفتن ولا يأمن على نفسه. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة مرة فوجدها تبكي، قال ما يبكيك؟ قال تذاكرنا الدجال فخفناه، فقال إن خرج وأنا حي فيكم فأنا خصيمكم، وإن خرج بعدي فكل خصيم لنفسه. فانظر كيف أن الصحابة بل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم خفن من الفتن، ولما نبأهن النبي صلى الله عليه وسلم عن فتنة الدجال خفنها. وكثير منا حقيقة ربما كان واعظا أو محدثا، ناهيك عن أن يكون متلقيا وموعوظا، يكلم الناس عن الفتن وكأنه آمن منها مسلم من الوقوع فيها، ولكن يجب على الشخص أن يتكلم دائما وأن ينظر دائما وأن يجعل نفسه أول وأكثر من يخشى عليه الوقوع في هذه الفتنة. وقد جاء عن الحسن البصري أنه قال: لأن تجلس مع أقوام يخوفونك حتى تأمن خير من أن تجلس مع أقوام يؤمنونك حتى تخاف، فمن خاف أمن ومن أمن خاف ولا شك. فمن خاف الفتن وحذر منها وسعى بالوسائل التامة للفكاك منها فإنه بأمر الله عز وجل موفق ومسدد. نعم. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: تقع خلال بيوتكم كوقع القطر، استدل بعض المتأخرين على أن هذه الوسائل الإعلام التي جاءت فما تركت بيتا حتى في بيوت المدر في البر إلا وفيها شيء من هذه الوسائل إذاعة أو مرئيا أو غيره، فتجد الخبر ينتقل سريعا وهذه الفتن سواء كان ما يتعلق بالدين أو ما يتعلق بالمعتقد أو ما يتعلق بالسلوك تصل الناس جميعا، والعلم عند الله عز وجل في صحة هذا التنزيل. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب ظهور الفتن. حدثنا عياش بن الوليد قال أخبرنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتقارب الزمان وينقص العمل، طبعا وفي نسخة: ويقبض العلم ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا: يا رسول الله، أيما هو؟ أيما في نسخة بألف وفي نسخة بجود. قال: القتل القتل. وقال شعيب ويونس والليث وابن أخي الزهري عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث حديث عظيم في بيان بعض علامات الساعة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم من أول العلامات أنه يتقارب الزمان. ومعنى يتقارب الزمان معنيان: المعنى الأول قيل أن تقارب الزمان أن ما كان يؤخذ في زمان طويل أصبح يؤخذ في زمان قصير، فكنا نسافر من هذه البلاد إلى مكة في شهر أصبح الآن تسافر في ساعة أو ثلاث، وهذا له يعني أدلة أخرى تعضده من حيث تقارب البلدان ونحو ذلك. وقيل إن معنى تقارب الزمان أي سرعته، وهذا يدل عليه ما جاء من حديث أبي هريرة أيضا لكن في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من علامات الساعة، قال: تقارب الزمان حتى يكون السنة كالشهر، والشهر كالجمعة، والجمعة كاليوم والليلة، واليوم كاحتراق الساعة، ما تأخذ منك ساعة. ففي هذا الحديث تفسير لمعنى التقارب، وعموما الحديث يدل على الاثنين ولا شك. فتقارب الزمان في آخر الزمان بالمعنى الثاني سرعته، فإذا باليوم يأتي ثم اليوم الذي بعده وهكذا. وما سبب تقارب الزمان؟ ما سبب تقارب الزمان في آخر الزمان الذي مثل عصرنا هذا؟ قالوا: سبب تقارب الزمان احتمالات. الاحتمال الأول قيل إن النهار ينقص، قيل إن اليوم ينقص، ولكن حقيقة لا أعلم عن صحة هذا، لأنه قد ثبت عند ابن جرير الطبري في التفسير أن ابن عباس رضي الله عنه قال: إن اليوم 24 ساعة، فكون اليوم 24 ساعة معروف منذ القدم ولم يتغير، فكون النهار ينقص ذكره بعض الشراح ولا أدري عن صحته. المعنى الثاني ما أشار إليه أبو العتاهية أن المرء إذا كان سليما معافا قويا في بدنه فإنه يعني عنده غالب قوته، فإنه يكون عنده الزمان سريع، وهذه علامة على أن في آخر الزمان تكون أجسام الناس في الغالب صحيحة وقوية، فقيل إن هذا هو سبب تقارب الزمان. ولكن الحقيقة عندما تسأل المرضى الذين أقعدوا يقول لك مثل ما قال الصحيح، فإنه يقول والله ما أدري، الزمان سريع. فعلى العموم الزمان يتقارب اختصارا ويتقارب سرعة، أما كنهه وكيفيته فعلمها عند الله عز وجل، وإنما يقول ذلك أهل العلم ظنا. قال وينقص العمل، وفي نسخة ويقبض العلم، والنسختان في البخاري. كونه يقبض العلم لا شك أن العلم يقبض، وهنا مسألة في قوله يقبض العلم، أن العلم إنما يقبض بموت العلماء، مما يدلنا على أن هذا العلم الشرعي علم الشريعة إنما يؤخذ عن الأشياخ. لذلك جاء في مقدمة صحيح مسلم أن عبد الله بن المبارك قال الإسناد من الدين، فإن قيل عمن بقي. ومن خصائص هذا الدين أن العلم لا يؤخذ من الكتب، لا يؤخذ من الكتب، ويدل عليه هذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض العلم، وفي المقابل قال إن في آخر الزمان يكثر القراء الذين يقرؤون ويفشو القلم. قيل يفشو القلم بأن الناس يعرفون الكتابة، وقيل هذا قاله بعض المتأخرين من المغاربة يفشو القلم بأن يكون مع كل شخص قلم، وهذا حقيقة ملاحظ. الذي قال هذا قال أحد المغاربة ألف كتابة سنة 1360، من قبل نحو 60 سنة. والحقيقة إذا نظرت الآن قل ما تجد شخص حتى الذي لا يقرأ ولا يكتب إلا وفي جيبه قلم، فالله أعلم أهذا المعنى أم الثاني. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الناس يقرؤون في آخر الزمان ومع ذلك يقبض العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن القرآن سيبقى إلى قيام الساعة والكتب لن تذهب، مما يدلنا على أن العلم الصحيح هو المتوارث، هو المتوارث. فلذلك القرآن لا يقرأ صحيحا مجودا متقنا إلا أن تقرأه على شيخ، وكذا العلم حتى الفقه لا يمكن أن تتعلم العلم إلا وتقرأ على أشياخ وتأخذ عنهم العلم. الإسناد من الدين فإن قيل عمن بقي. فالمجتهد إذا اجتهد وأتى بقول غير موافق لآراء من قبله من المجتهدين فإنه لا يصح. ومعلوم لكم المسألة المشهورة الأصولية وهي مسألة تقليد الميت، فإن بعض أهل العلم بالغ، بعض أهل العلم هو الفخر الرازي ومن تبع أظن باقلاني، بالغ في لزوم التتابع في القول الفقهي فمنع من تقليد الميت. ولكن جمهور العلماء وانتصر له الشيخ تقي الدين في غير ما موضع أن تقليد الميت جائز ولا يلزم التسلسل فيه. ما معنى تقليد الميت؟ آتي الآن أنا في هذا الزمان وأختار قول لشخص مات قديما، أختار مثلا قول في مذهب لنقول مثلا أبي ثور، أو نقول في مذهب الظاهرية، ولم يفتي بهذا القول أحد مدة طويلة، سنين متطاولة، فهنا هجر القول فترة، فهل يجوز لنا أن نرجع بهذه المسألة نسمى بتقليد الميت؟ نعم. وينقص العمل، نعم ينقص العمل في آخر الزمان، ينقص العمل الصالح، وهذا واضح. وأنت انظر في طبقة المشايخ الذين توفوا عليهم رحمة الله، وانظر مشايخ هذا الزمان، تجد العبادة عند أولئك غير العبادة عند أهل زماننا، فرق يا شيخ، تجد فرقا ليس بالسهل. ناهيك عن حال الأوائل قديما ومن بعدهم. وقد جاء أن سفيان بن عيينة المكي إمام أهل مكة في الحديث كان مرة يحدث فرأى الناس قد اجتمعوا عليه بعدما مات أشياخه وتصدر وتقدم، فوقف في درسه وما قال كلمة، مطأطئ رأسه، ثم رفع رأسه وقال ست الرجال وكنت غير مسود، ومن الشقاء تفردي بالسؤدد. فالمقصود أن قلة العمل واضحة وبين في عموم الناس، ولكن ما يزال في الأمة خير ولا شك. نعم. قال ويلقى الشح، الشح هو الحرص، وتظهر الفتن ويكثر الهرج، وبين النبي صلى الله عليه وسلم عن الهرج وهو القتل. وفي تعاطف هذه الجمل أي عطفها بالواو فيما بينها يدلنا على أمرين. الأمر الأول فائدة ما يسمى بدلالة الاقتران، فإنه إذا وجد تقارب الزمان فإنه سيكون الفتن، وأن الفتن توجد إذا قل عمل الناس الصالح وقل علمهم، فيكون بين هذه الأمور علاقة طردية، إذا نقص العلم جاءت الفتن وكثر القتل، إذا نقصت العبادة حدث ذلك، وهكذا. فتكون هذه ما يسمى بدلالة الاقتران. الأمر الثاني الذي نستفيده من عطف هذه الجمل بالواو أن هذه الأمور، الواو طبعا يقولون أنها تقتضي مطلق الجمع، فإذا وجدت هذه الأمور فإنها تكون أيضا يعني مجموعة في وقت واحد وفي زمان واحد. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد الله بن موسى عن الأعمش عن شقيق قال: كنت مع عبد الله وأبي موسى فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج، قال: والهرج القتل. قول النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة لأياما، هذه نكرة ما يدل على أنها قد تكون قبيل الساعة وقد تكون في أحايين ثم تزول، مثل ما كان في نجد هنا قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فقد كان الجهل ضاربا بأطنابه والبدع متمكنة، حتى من الله عز وجل على هذه البلاد بالدعوة الصحيحة، دعوة الشيخ محمد مؤيدة بالإمام محمد بن سعود، فأظهر الله عز وجل الدين والسنة وتعلم الناس. ومن آثار العلم أنه لم يكن يدون تاريخ قبل تلك الزمان، وما دون التاريخ إلا في ذلك الوقت وما بعده، مما يدل على أن الجهل كان ضاربا إلا في حواضر قليلة في هذه البلاد، فكان الجهل في ذلك الزمان ضاربا بأطنابه ولا شك ثم زال. هذا معنى قول أيام، أنه قد تكون ثم تذهب، هذا واحد. الأمر الثاني في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة لأياما، أن الأيام هنا نكرة، فهي قد تكون طويلة أو قصيرة، فهي مقدارها تحليلها عند الله عز وجل. طبعا وقول النبي صلى الله عليه وسلم يكثر فيها الجهل، أي الجهل بأمور الدين، ويرفع فيها العلم بقبض العلماء. نعم. قال البخاري: وحدثنا عمرو بن حفص قال: حدثنا حفص هو أبوه ابن عياش قال: حدثني أو حدثنا الأعمش قال: حدثنا شقيق قال: جلس عبد الله وأبو موسى فتحدث، فقال أبو موسى: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر الهرج والهرج القتل. حدثنا قتيبة، مع قتيبة هو بن سعيد، هذا قتيبة بن سعيد ومعه اثنان آخران، من ميزتهم ماذا؟ أنهم هم الذين اتفق الستة على أن يكون هو يعني شيخ الستة كلهم، البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، لم يتفق الستة في مشايخ إلا في ثلاثة، منهم قتيبة بن سعيد هذا. نعم. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل قال: إني لجالس مع عبد الله وأبي موسى، فقال أبو موسى: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله، والهرج بلسان الحبشة القتل. هنا مسألة قضية، هل يجوز الكلام بغير لسان العربي؟ هذه مسألة خارجة عن موضوعنا، لكن ثبت عن وسلم أنه قال كلمة والكلمتين من هذا الأمر. طيب. حدثنا محمد قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة عن واصل عن أبي وائل عن عبد الله وأحسبه رفعه قال: بين يدي الساعة أيام الهرج، يزول العلم ويظهر الجهل قال أبو موسى والهرج القتل بلسان الحبشة. وقال أبو عوانة عن عاصم عن أبي وائل عن الأشعري أنه قال لعبد الله يعني عبد الله بن مسعود: تعلم الأيام التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيام الهرج نحوه. قال ابن مسعود: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. الحديث الأخير حديث مسعود هذه فيه جملة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من شرار الناس أو شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. جاء في حديث أنه عندما تأتي الريح تقبض كل مؤمن ومؤمنة، كل من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. فعلى ذلك يحمل أن الساعة التي تقوم بعد الريح التي تقبض أرواح المؤمنين، فلا يكون على الأرض من يقول الله الله كما جاء في الحديث أي ربي الله، فهذا معنى تقوم الساعة على شرار الناس. لكن جاء في بعض الأحاديث أن الشمس عندما تخرج من مغربها أول من يعلم بخروجها من مغربها قوام الليل الذين يقومون الليل، فأنهم يقومون الليل فيتباطؤون طلوع الفجر فينظرون فلا يرون الشمس قد طلعت من مشرقها، فإذا بها قد خرجت من مغربها فيعلمون، فيكون أول من اطلع أو اطلع على غروب الشمس. هذا الحديث أولا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إن صح هذا الحديث فيكون قول النبي صلى الله عليه وسلم: من شرار الناس من تقوم الساعة من تدركهم الساعة وهم أحياء، أي الكفار الذين أدركتهم، وأما هؤلاء فيكون مستثنون فيكون من باب الأغلب. نعم. قال البخاري: باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. هذه الجملة من البخاري هي حديث أنس الذي سيأتي، وهذا الحديث حقيقة يحتاج إلى تأمل ووقفة، فإنه لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. كونه شرا منه من جهة إحداث المحدثات والبدع، وقد قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: ما أحدث الناس بدعة إلا ورفع عنهم من السنة مثلها. وتكون أيضا شرا، الثمان الثاني شر باعتبار ظهور الفتن الأهواء وفتن الشهوات وفتن الدنيا أيضا من حيث الشح والأثرة ونحو ذلك. وهذا العموم لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه على إطلاقه ولا شك. لذلك جاء في بعض الروايات في غير هذا الباب في البخاري أن أنس رضي الله عنه جاءه بعض أصحابه فسأله أنس: اليوم خير أم غدا؟ فقال صاحبه: لا أدري. فقال أنس: أما أنا فإني أدري، إن اليوم شر من الأمس وغدا شر من اليوم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. وهذا الحديث ذكر البخاري في أول الصحيح. المقصود من هذا أنه هذا الأصل أن كل يوم الذي بعده شر منه، لكن أحيانا في بعض المواضع ولبعض الناس يكون هذا الشخص خير ممن قبله، كما هو بإجماع أهل العلم أن عمر بن عبد العزيز ابن مروان بن الحكم كان خيرا ممن سبقه من الولاة كسليمان، بل وعبد الملك بن مروان، بل ومن جده مروان بن الحكم، بل كان خيرا من جده مروان بن الحكم. فهنا زمان عمر بن عبد العزيز الذي مكث فيه وهو سنتان كان مستثنا لأنه قليل باعتبار هذا الأمر، لكن في العموم فإن كل زمن الذي بعده يكون شرا منه. المسألة الثانية متعلقة بهذه الجملة أن الشخص إذا كان الزمان الثاني زمان شر فإنه يمنع من تمني الموت، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن المرأة يتمنى الموت وإن كان في زمان شر وزمان سوء، لأن هذه الدنيا دار امتحان ودار ابتلاء. ولو أن الشخص عند كل شر يضعف ويعجز ويتمنى الموت، فمعنى ذلك أنه لم يكن موفقا فيما امتحن فيه، بل هو على غير صواب. لذلك نهي عن تمني الموت وإن كثر الشر وزالت الفتن وعظمت وطمت، فينهى عن تمني الموت. اللهم إلا ما جاء عن بعض الصحابة كأبي هريرة رضي الله عنه حينما استعاذ بالله عز وجل من أمرة الصبيان ومن سنة 60، فإنه استعاذ بالله أن يدركها فقط، لم يتمنى الموت. فرق بين سنتين، لم يقل اللهم أمتني، وإنما قال أعوذ بالله أن أدركها، فوكل الأمر إليه جل وعلا. فأنت قل دائما اللهم إني أعوذ بك من مضلات الفتن عموما. نعم. قال البخاري حدثنا محمد بن يوسف، طبعا هو التنيسي المعروف، قال حدثنا سفيان عن الزهري عن الزبير بن عدي قال أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم. اللهم صل وسلم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حاء، حاء هذه معروفة لدى الشباب جميعا، حاء معنى أنه تحويل تبدأ الإسناد لنفس المتن، أي أن هذا الإسناد الذي قرأناه والذي بعده لمتن واحد. قال وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن هند بنت الحارث الفرائسية أو الفراسية أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزع يقول سبحان الله ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات يريد أزواجه لكي يصلين، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنزل في ذلك اليوم من الفتن الشيء الكثير، وأنزل من الخزائن وهي الأموال والخيرات الشيء الكثير. وأنتم تعلمون كما درستم في كتاب كتب التوحيد والعقيدة أن مراتب القدر أربع، ومنها الكتابة، والكتابة في أم الكتاب عند الله عز وجل، وهناك كتابة ثانية وهي الكتابة التي في اللوح المحفوظ في السماء الدنيا، وهذا الله طبعا الذي عند الله عز وجل أم الكتاب لا يتغير ولا يتبدل. وأما الكتاب اللوح المحفوظ الذي في السماء السابعة السماء الدنيا فإنه تنقل منه الملائكة، ويمحو الله ما يشاء ويثبت، أي يمحو الله ما يشاء من هذا اللوح ويثبت، وعنده أم الكتاب، أم الكتاب لا يتغير. هذا إذن الكتابة الأولى، الكتابة التي كانت قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة في أم الكتاب. والكتابة الثانية في اللوح المحفوظ يمحو الله ما يشاء ويثبت. والكتابة الثالثة التي تكون من الملائكة يتنزلون بها، فإنه جاء في أن هناك تقديرا حوليا وتقديرا أسبوعيا وتقديرا يوميا تكتبه الملائكة. فالتقدير الحولي جاء أنه يكون في ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1,000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها. وجاء في حديث عند الإمام أحمد أن التقدير الحولي يكون في ليلة الخامس، في ليلة 15 من شهر شعبان. وهذا الحديث حسنه جمع من أهل العلم، وظاهر إسناده الصحة كذلك، أن التقدير يكون في ليلة 15 من شهر شعبان. وأما التقدير الأسبوعي فإنه يكون في الاثنين تكتب فيه الأعمال. نعم. فالذي أنزل في هذا اليوم قد يكون في ليلة القدر أنزلت الأعمال، أو يكون في غيرها، والعلم عند الله عز وجل في ذلك. المسألة المهمة في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أزواجه أن يصلين، وفي هذه فائدة أن الإنسان ليحرص أن تكون أول دعوته وهدايته للناس لأهله، أهل بيته، زوجه، ولأبيه وأمه، فإن الصادق حقيقة من يدعو أهله. والنبي صلى الله عليه وسلم أول ما أمر بالدعوة دعا عشيرته الأقربين، وأنذر عشيرتك الأقربين. والعجب أن بعض الشباب يحرص على هداية، أي هداية الدلالة والإرشاد، هداية البعداء ويترك القرباء، وهذا والعلم عند الله عز وجل يدل على عدم تمام التوفيق. فإن الواجب على المرء أن يحرص على أهل بيته بالتوجيه والنصيحة والصبر على أذيتهم والتبسط معهم وسؤال الله عز وجل لهم الهداية وإن لم يكونوا كذلك. وقد جاء في الحديث عند الترمذي أن حذيفة رضي الله عنه قال: إن لي قرابة لرسول صلى الله عليه وسلم، وإنه يكون بيننا ما يكون، فقال: أين أنت من الاستغفار لهم؟ فالإنسان يدعو لقرابته دائما بالهداية ويبين لهم سبيل الصلاح والدين. الأمر الثاني أن من أعظم ما تدرأ به الفتن أن يحرص المرء على الطاعة، ومن أعظم العبادات عبادات السر، فإن عبادات السر هي التي يجد بها المرء حلاوة الإيمان. أي عبادة من عبادات السر إذا فعلتها فإنك تجد حلاوة الإيمان حقيقة. ولذلك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق حلاوة الإيمان من عبد الله ولم يشرك به شيئا. لا شك لأن عبادة الله عز وجل من عبادات السر. ومن أدى زكاة ماله فلم يخرج المريضة ولا ذات الشرط. زكاة المال من عبادات السر، لأن زكاة المال لا يعلم مقدار مالك إلا الله عز وجل وأنت. فعندما تعرف مالك حقيقة وتخرجه حقيقة وتخفيه ستجد حلاوة الإيمان. وكذلك في الانكفاف، وقد جاء عند الحاكم وأحمد من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع أن ينظر إلى ما حرم الله فامتنع من النظر إلى ما حرم الله ابتغاء ما عند الله عز وجل أعقب الله في قلبه حلاوة الإيمان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لأن النظر من عبادات السر، لأنك تمشي أحيانا أنت وصاحبك في مكان ما في الشارع وتشخص ببصرك لأمر، وصاحبك الذي بجانبك ليس بينكم إلا أشبار، لا يعلم أنك نظرت لهذا الشيء. ولذلك إذا تأملت في قول الله عز وجل: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، عرفت أن ما تكنه الصدور وأن نواظر العينين من الأمور السرية، عبادة السر التي لا يطلع عليها إلا الله عز وجل. ومن أعظم عبادة السر قيام الليل، فمن قام الليل وجد في قلبه لذة وحلاوة لا توصف. حتى لقد قال بعض السلف: إننا في جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. قيل: وما هي؟ قال: قيام الليل. وكان بعض العلماء يقول: لو كان في الجنة قيام لليل لكفى بها لذة، لأنه يجد في قيام الليل من اللذة شيء العظيم، يقوم يدعو ربه يناجيه ويناديه، ولا أحد يعلم به إلا هو سبحانه وتعالى. ربما قرينك على الفراش تقوم وهو لا يعلم. الأمر الثالث أن النساء من أوجب من يلزم نصيحتهن، لذلك حذرهن الله عز وجل: رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. حمل السلاح أمرين: حمله بالخروج بالسيف، هذا لا يجوز وهذا سبق الكلام عنه، وحمله بالإشارة، فإن مجرد الإشارة لا يجوز أن تحمل سلاحا سكينا أو مسدسا ولو من باب المزاح على أخيك المسلم، لذلك هذا يعتبر من القتل العمد حتى وإن قصدت المزاح أو قصدت التخويف إن أدى للقتل. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن أبي هريرة قال من حمل علينا السلاح فليس منا. حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمل عن همام قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قلت لعمر يا أبا محمد سمعت جابر بن عبد الله يقول مر رجل بسهام في المسجد فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أمسك بنصالها قال نعم. في الحديث هذا معنى هذا الحديث أن الشخص إذا كان مر في المسجد ومعه نصال لا يمر به يجب أنه يمسكها. كيف مع النصال الذي هو نصل السهم؟ لأنك وأن تمشي والنصل للأسفل قد تجرح أحدا من المسلمين، لذلك الواجب على المسلم إذا مر في مجمع أن لا يكون معه ما يجرح ويؤذي، وإن ظن أنه سيتحرز لأن هذا فيه أذية لمسلم. وابن عمر رضي الله عنه كيف مات؟ إنما مر رجل معه نصل سهم فأصابه النصل في قدمه فسرى هذا الجرح إلى جسده فمات، ربما ما يسمى الآن بالغرغرينة ونحوها، فكان وفاته بمثل ذلك رضي الله عنه، وحرم الناس علما كثيرا بوفاته. نعم. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها، أو قال فليقبض بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها شيء. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذا التبويب بقي لي 10 دقائق تقريبا. هذا التبويب أتى به البخاري رحمه الله تعالى بنص حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومعناه قول النبي صلى الله عليه وسلم ترجعوا كفارا ليس معناه أنكم تكون من قتل أخاه يكون كافرا، وإنما معنى كفارا أي تفعلون فعل الكفار، أي تفعلون فعل الكفار يقتل بعضهم بعضا. وهذا من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن في آخر الزمان يقتل المسلم أخاه لغير ما سبب واضح، ونحن نرى الآن في الأخبار، نسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا من كل سوء والمسلمين جميعا في كل البلاد، ترى من المسلمين من يقتل ولا تعرف فيما قتل، لا القاتل فيما قتل، لا القاتل فيما قتل، ولا المقتول فيما قتل. أحيانا يأتي بالشخص فيقال له اقتل فلانا فيقتله، يقول لما قتلت؟ يقول لا أدري. ومن أعجب ما قيل لي رأيته، رأيت أحد الإخوان من العراق يقول كان معنا شخص من تلك البلاد، هو عراقي كله، يقول ثم افتقدناه ثم رأيته بعد فأصبح يتكلم ويقول كلاما كثيرا، ومما قاله قال أمرت بأن أقتل شخصا هناك فأتيته فجعلت المسدس على رأسه فقلت له أنت سب، طبعا قبل القتل لازم يسب ويشتم، قال فسببته، يقول وأنا أسبه يتشهد، يقول فترددت أقتله ثم قلت نعم جاءني توجيه بأن أقتله فقتلته. إذن هذا الرجل القتل لا يدري فيما قتل، وهذه فتنة عظيمة جدا. وحقيقة أنقل لكم كلاما ليس من كيسي وإنما هو كلام مشايخنا جميعا، إنما يحدث حقيقة في تلك البلاد نسأل الله عز وجل أن يفرج عنهم، من الأمور التي لا يعرف كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، لا يعرف القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. إن الواجب علينا الدعاء لهم بأن يكف الله عنهم الأذى وأن يحفظ دماءهم وأن يحسنها، ولكن الخطأ حقيقة أن نرى من إخواننا وأبنائنا وجيراننا من يذهب هناك لغير ما سبب، لا لشيء إلا لأنه جلس مع فلان من الناس فحثه ورغبه فذهب بعاطفة على غير علم. وقد تكلم الشيخ المفتي سماحة الشيخ عبد العزيز الشيخ، وليس هذا وحده بل هو والمشايخ معه جميعا على هذا الرأي، أن الذهاب هناك مجهول، لا يجوز الذهاب لتلك البلاد، وأنه يجب الأخذ على يد أبنائنا الذين يفكرون بالذهاب، لأنه لا يجوز الذهاب، فإن هذه من الفتن التي لا يعرف فيها القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. وأنا أقول هذا الكلام نقلا لنصيحة الشيخ ونصيحة لنا جميعا، فإن المؤمن يتذكر حتى في هذه المسائل يتذكر ويبين، وكم من امرئ قد فعل شيئا وندم وقال يا ليت فلانا قال لي ويا ليت فلانا نبهني. ومن عاش أو مثل قال الأول من جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. وكلما زاد علم المرء وكلما زاد عمر المرء كلما زادت تجاربه وعرف فيها مثل هذه الأمور. فالمقصود أن هذه الأمور لا شك أنها فتنة، لا يجوز المرء أن يجعل نفسه مقادا بيد غيره، وإنما المرء له عقد وعنده دين، وليس كل امرئ يرجو خيرا يوفق إليه. وقد قالت عائشة رضي الله عنها أن جيشا يغزو مكة فيخسف بهم وفيهم الصالحون لكن يبعث كل عنياته، فلا بد أن يكون العمل صحيحا. نعم. قال حدثنا حجاج أو شك الوقت ابن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني واقد عن أبيه عن ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة وعن رجل آخر هو أفضل مني في نفسي من عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال ألا تدرون أي يوم هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال أليس بيوم النحر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال أي بلد هذا؟ أليست بالبلدة؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قلنا نعم. قال اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب، فإنه رب مبلغ يبلغه من هو أوعى له، فكان كذلك. قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فلما كان يوم أو يوم يصح الوجهان، يوم تنصب على ماذا؟ مبنية على إيش؟ إيش منصوبة يوم؟ الظرف. وإن قلت يوم تعتبر إيش؟ اسم كان. نعم. فلما كان يصح الوجهان إن الظرف مبني دائما. فلما كان يوم حرق بن حضرمي حين حرقه جارية بن قدامة قال أشرف على أبي بكرة، فقالوا هذا أبو بكرة يراك. قال عبد الرحمن فحدثتني أمي عن أبي بكرة أنه قال لو دخلوا علي ما بهشت بقصبة. حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا، نقرأ الحديث كاملة، حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترتدوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك قال سمعت أبا زرعة ابن عمرو بن جرير عن جده جرير قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استنصت الناس، أي أسكت الناس، ثم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضربوا بعضكم رقاب بعض. هذا الحديث أتى به النبي صلى الله عليه وسلم وقاله في حجة الوداع، وكانت تلك الخطبة خطبة عظيمة خطب بها النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين ووعظهم وذكرهم وعلمهم ما يكون لهم صلاحا لهم في حياتهم ومعاشهم إلى قيام الساعة، مما قاله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. كما ذكرنا أن كفار تحتمل نهيهم عن الردة، وإن كان هذا الاحتمال بعيد بعض الشيء دلالة السياق، وتحتمل الاحتمال الثاني أي لا تفعلوا فعل الكفار، وهذا هو الأقرب دلالة السياق، لأنه لا يمكن أن يعني لا يقول لا تكفروا بعدي لا تكفروا بعدي، فمن أراد الكفر لم يسمع، يعني ما دام قد كفر يعني كفر بخطاب آخر غير هذه الجملة فسيكفر مع بهذه الجملة. ولكن هذا الخطاب موجه للمؤمنين، فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا أي تفعلون فعل الكفار، يضرب بعضكم رقاب بعض بالقتل على التأويل أو على الاجتهاد الخاطئ وغيره. ولا شك أن حرمة دم المسلم عند الله عز وجل عظيمة. وقد روى البيهقي بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى الكعبة وقال إنك لعظيمة، إنك لعظيمة، وإن دم المسلم أعظم عند الله منك، وإن دم المسلم أعظم عند الله منك. فلأن تهد الكعبة أهون عند الله عز وجل من قتل نفس مسلمة كما هو ظاهر الحديث. طبعا هذا الكلام مني، لأن تهد الكعبة من كلام ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فظاهر الحديث أن إهراق دم مسلم واحد من غير ما حق أنها أعظم إثما عند الله عز وجل، لأنه أعظم حرمة من الكعبة. ولا شك أن المسلم كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزال المرء في فسحة من دينه، في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فإذا أصاب دما حراما وقتل امرأة مسلما من غير ما وجه حق فقد وقع في الحرج، حتى لقد قال ابن عباس رضي الله عنهما إنه لا توبة له، إنه لا توبة له. ووافقه عليه بعض المتأخرين من جانب أن من قتل مسلما، أن من قتل مسلما فإنه تتعلق به ثلاثة حقوق. الحق الأول حق الأولياء ويسقط بالصلح، ويسقط بالصلح. والحق الثاني حق الله عز وجل ويعفو عنه سبحانه وتعالى بالتوبة. والحق الثالث حق المقتول، والمقتول لا يعفو لأنه قد مات. فإذا جاء يوم القيامة لن يعفو أحد عن أحد، بل إن في ذلك المقام سيقتص من الشاة القرناء للشاة الجماء. فدل ذلك على أن هذا الحق باق إلى قيام الساعة، وهذا الذي وجه بعض أهل العلم قول ابن عباس فيه أن حق ذلك الميت باق، فمهما تاب فلن يغفر ذلك الحق. وأعظم من ذلك أن يترتب على القتل فتنة وإضرار بالمسلمين، فإنه مما نهى عنه الشارع. نكون بذلك تقريبا أنهينا نحو من أكثر من ربع كتاب الفتن. نكمل بمشيئة الله عز وجل بعد صلاة الظهر والعصر، وننهي إن شاء الله المغرب أو قبلها إن يسر الله عز وجل وأعان وسهل. أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل طيب.